بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الكرام في مشروع بلغني الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته ومرضاته وتيسير الأمور. ما زلنا وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم في شرح كتابي عمدة الفقه للإمام المقدسي، وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى قول المؤلف رحمه الله: ومسح الأذنين، أي أن من سنن الوضوء مسح الأذنين. وقد ذكر الدليل في هذه المسألة سابقا، وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم. فإن ترك المسلم مسح الأذنين خلال الوضوء فإن طهارته صحيحة، فلا إشكال في أن المسلم إذا مسح أذنيه أو لم يمسحهما فإن وضوءه صحيح، باعتبار أن مسح الأذنين سنة وليس بواجب. ونسأل الله تبارك وتعالى في ذلك أن يبين لنا الحق في ذلك. ثم ذكر وقال: وغسل الميامن قبل المياسر. قوله وغسل الميامن قبل المياسر، أي أنك إذا أردت أن تغسل أطرافك في الوضوء فإنك تبدأ وفقنا الله عز وجل وإياك باليمين قبل اليسار. فإذا قدر الله عز وجل لمسلم أن قام بغسل يديه مثلا، يعني من اليد من الكف إلى المرفق، وبدأ باليسار قبل اليمين، قد يذهب بعض الناس وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم لقول أن في هذه المسألة أن وضوءه بهذه الحالة يبطل، ولكن هذا الأمر غير صحيح. لماذا؟ لأن غسل الميامن قبل المياسر يعتبر سنة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحب التيمم. فالشاهد في هذه المسألة أن إذا غسل اليسار قبل اليمين، يعني وصل إلى غسل كفيه إلى المرفقين فغسل الكف إلى المرفق اليسار قبل اليمين، فإن وضوءه يصح ولكنه قد خالف السنة. ومخالفة السنة في هذه المسألة لا تبطل الوضوء، ولكن يفضل له أن يبدأ بالميامن قبل المياسر، وهذا الحكم قد أجمع عليه أهل العلم. طيب، ومما أجمع عليه أهل العلم أيضا قول المؤلف رحمه الله: والغسل ثلاثا ثلاثا. بمعنى أنك إذا غسلت وجهك على سبيل المثال فإن غسلة واحدة تكفي، إذا قمت بغسله كاملة، يعني كان هناك غسلة واحدة، يعني غسلت الوجه كاملا من منابت شعر الرأس إلى منحدرة من الذقن ومن وصول الأذنين من اليمين واليسار، فغسلة واحدة تجزئ. ولكن إذا زادت بحيث كانت ثلاثة فإن هذا من سنن الوضوء، وذلك يشمل أيضا غسل الرجل ويشمل أيضا غسل اليدين، وهذا الأمر أيضا مجمع عليه. فإذا قدر الله عز وجل أن زاد الإنسان في هذه المسألة فإنه بهذه الحالة قد دخل في المكروه. بمعنى أنك إذا غسلت وجهك مثلا، أو غسلت يديك، أو غسلت رجليك أربعا أو خمسا أو ستا أو أكثر، فإن هذه الزيادة مكروهة وقد تقود إلى الوسوسة، وهذا أيضا مجمع عليه من أهل العلم. وقد ذكرت رواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال هذا الوضوء أنه جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثا ثلاثة، ثم قال هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. فكونك تزيد على هذه المسألة وتزيد على الثلاثة فإنك بهذه الحالة قد دخلت في المكروه وخالفت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم يكره الإسراف في الماء. بمعنى إذا قدر الله عز وجل للمسلم الوضوء فلا بد أن يعلم أن الإسراف في الماء مكروه، لذلك لا بد وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم أن يقتصد المسلم إذا قدر الله له الوضوء بما يكفي فيه للوضوء، إن تيسر ذلك وإن أراد الله عز وجل، وهذا حكم مجمع عليه وفقنا الله عز وجل وإياكم. ودل الدليل على ذلك بقول عبد الله ابن مغفر حديث أحد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم هو عبد الله بن المغفل عندما قال: سمع ابن له يقول في دعائه: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: أي بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. فالزيادة والإسراف في الماء عن الحد بشكل كبير مكروهة، فلذلك لا بد للمسلم أن يدرك هذه المسألة وأن يكون مقتصدا في الوضوء في مقتصدا في استعمال الماء في الوضوء وفي الطهارة على وجه العموم. وبذلك نصل إلى ختام سنن الوضوء، وفقنا الله عز وجل وإياكم. وفي المحاضرة المقبلة إن قدر الله تبارك وتعالى سندخل في باب جديد، ألا وهو باب السواك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وتيسير الأمور.